بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها كان قول أبو داود رحمه الله باب ما يقال للمتزوج. قال أبو داود رحمه الله باب ما يقال للمتزوج، ثم ذكر هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وبينا أنهم كانوا يقولون قبل ذلك لمن يتزوج بالرفاء والبنين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين، وذكر أنه يقال لذلك المتزوج ويبارك عليه بهذه البركة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأيضا ذكرنا أن في رواية عن الحسن رحمه الله أنه قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني خيثم فقيل له بالرفاء والبنين فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم. قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم. وبينا أننا ننتقي هذه الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة الإنسان أن يحيد عن هذه الكلمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو كانت وجهة نظر الإنسان أو يرى الإنسان أن هذه كلمات تتساوى في المعنى مع هذه الكلمات، ولكن نقول هذه كلمات نطق بها ذلك الفي الشريف هو في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أن عقيل قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول المسألة مش محتاجة إن احنا أن نغير أو نبدل في الكلمات التي نقلتها لنا الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. قال الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار وقال هو بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن فجلدها، قال فإذا ولدت فجلدها أو فحدوها كما ورد في بعض الروايات. أيضا في حديث أن ذلك الصحابي أن بصرة ابن أكثم نكح امرأة، فعلى ذلك ذكر أنه لما دخل بها فإذا هي حبلى فلما رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هي الأحكام المتعلقة بذلك الأمر، قال لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك، فإذا ولدت قال فجلدها أو قال فحدوها وأيضا في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله أن رجلا يقال له بصر بن أكثم نكح امرأة، فذكر معنى ذلك الكلام وزاد وفرق بينهما بيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة لو تزوج الرجل بامرأة فوجد هذه المرأة حبلى من الزنا، فيا ترى ما هو الحق الذي يكون لذلك الرجل، وكذلك هل بيترتب على ذلك حقوق لهذه المرأة أم لا. فقال تزوجت امرأة بكرا في سترها، فلما تزوج امرأة على أساس أنها بكر لم يسبق لها الزواج. قال فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق، يبقى يدفع لها المهر بما أصاب من فرجها. قال بما استحللت من فرجها، يبقى لما وطأ هذه المرأة استحلت بذلك المهر، وقال والولد عبد لك، فإذا ولدت قال فجلدها أو فجلدوها. وكذلك أيضا زاد في رواية وفرق بينهما، يبقى بيتم كده الصورة، فسخ ذلك النكاح والمرأة لها الصداق بذلك. وقال والولد عبد لك، وكذلك أيضا قال فجلدوها إذا ولدت، إذا وضع ذلك الولد فعند ذلك حيقام عليها الحد. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إن كان من حرة. قال فكيف يستعبده؟ يبقى يا ترى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والولد عبد لك، يا ترى معنى ذلك لو رجل تزوج امرأة وكانت حبلى من الزنا فولد ذلك الولد، هل يا ترى الولد يصير عبدا عند ذلك الرجل ولا ما معنى ذلك الكلام؟ فقال الإمام الخطابي رحمه الله لا أعلم أحد من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إن كان من حرة. يبقى لو كانت هي امرأة حرة أساسا ليست في الرق فهذا الولد من الزنا، ولكن نقول أنه حر، يبقى نقول أنه بيملك الحرية وليس بعبد. وبالتالي قالوا توجيه هذا الكلام، قال إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرا وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ، قال فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه. قال يبقى معنى الكلام والولد عبد لك إذا ولد، إذا ولدت، قلنا يبقى معنى توجيه الكلام يبقى هذا الولد لن يكون في الرق، مش هيصبح عبد عند ذلك الرجل، ولكن قال لي يشبه أن يكون ذلك الولد حالك حال العبد، يقوم بخدمة ذلك الرجل الذي تكفل بتربيته، وتكفل برعايته، فعند ذلك نقول هذا الولد لا يعلم إلا ذلك الرجل، فحيصير عبدا له، قلنا في صورة الخدمة. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر، قال الكلام ده لو الخبر ثابت وإلا فهذه الرواية كما قال عنها المحقق أنها ضعيفة. قال إن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرا أمره باصطناع وتربية واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه، يبقى ده مقابل هذا المعروف وذلك الإحسان من ذلك الرجل في اعتنائه واقتناء لذلك الطفل، وكذلك أيضا في تربية ذلك الرجل لهذا الطفل. قلنا حال هذا الطفل ولد الزنا حاله كحال اليتيم، حاله يعني كحال اليتيم، قلنا لا أب له، وبالتالي في هذه الحالة إن قام رجل برعاية ذلك الطفل واقتنائه وكذلك أن يقوم بتربيته وأن يحسن لذلك الولد حيصير ذلك الولد كالعبد. نقول عند ذلك يصير كالعبد وليس بابن لذلك الرجل، ولكن يا ترى يبقى حاله، نقول يبقى عند ذلك حاله كحال العبد عند ذلك الرجل، قلنا يقوم بخدمته مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه. وقيل في المثل بالبر يستعبد الحر، وكما يقولون الإنسان أسير الإحسان، دائما يقول الإنسان أسير الإحسان، يبقى لما هتحسن إلى إنسان هتجد أن هذا الإنسان يقوم بخدمتك. وكذلك أيضا لما يحسن إلى ذلك الولد نقول خاصة وولد زنا زي اللقيط كده، يعني اللقيط قلنا حاله كحال اليتيم، يبقى هذا طفل اللقيط، وبالتالي لو تركناه لهلك، قلنا لأنه لا يقوى على القيام بشؤون نفسه، فلو تركناه لهلك، فالإسلام بيحث أيضا على اقتناء ذلك الولد والقيام بتربيته والإحسان إليه. قلنا لما يشب ذلك الولد ويصل إلى سن البلوغ نقول عند ذلك يقوم بخدمة ذلك السيد، فحاله كحال العبد، قلنا مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه. طبعا المفترض الإنسان لما بيفعل المعروف لا ينتظر مكافأة من أحد، لكن نقول ده هيبقى الواقع، يعني هذا هو الواقع إن ده ولد لم يعرف السبيل إلا من ذلك الرجل، قلنا ولم يكن له علاقة إلا بذلك الرجل، وبالتالي عند ذلك حيحسن، إن أحسن له رجل في التربية، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك كما قلنا الإنسان أسير الإحسان، وبالتالي الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قلنا خلق الإحسان ده خلق مبثوث ومزروع داخل الإنسان، فنقول يحسن حتى إلى النفس، يحسن إلى الغير، قلنا حتى يحسن إلى الحيوان، يحسن إلى النبات، يحسن إلى الجمادات، قلنا ده حاله لأن ده خلق مبثوث ومزروع داخل الإنسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قلنا حتى يعني وإحنا بنتعامل مع حيوان سخره ربنا سبحانه وتعالى لكي يستمتع به الإنسان، قلنا زي الحيوانات زي البعير زي غير ذلك من الطيور اللي هو بيستمتع بها الإنسان، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أمر أن نحد الشفرة وكذلك أن نرح هذه الذبيحة. يبقى ده صورة إحسان حتى وإحنا بنتعامل مع الحيوان على الرغم أنه هو مسخر لذلك الأمر. يبقى أي شاه مثلا نقول والله دي مسخرة لذلك الأمر، لكن لما يقول الإنسان بذبحها يبقى مطلوب منك أن تحد الشفرة، يبقى نقول والله السكين اللي احنا هنقطع بها يعني بالعوم والوجدين هنقول أن احنا لابد من حد هذه الشفرة، كذلك ترح الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى أن هي أساسا مسخرة لذلك الأمر هو التعامل معها بعنف، ولكن التعامل معها بإحسان كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا خلق ده خلق، يبقى خلق الإحسان هذا خلق لابد من بثه والقيام بزرعه بصورة صحيحة في قلب الإنسان حتى يرى أثر ذلك الإحسان، نقول في كلماتي في حركاتي في سكناتي في أفعالي، قلنا هذا خلق مبثوث داخل الإنسان. قال فلها صداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت، قال فاجلدها أو فاجلدوها، يبقى يقيم عليها الحد. قال الإمام الخطابي رحمه الله أيضا في الحديث حجة إن ثبت لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، قال يبقى في هذه الحالة الحديث ده حجة إن ثبت، إن صح هذا الحديث صحت الرواية، قال يبقى ده حجة لمن رأى الحمل من الفجور بيمنع عقد النكاح، يعني معنى كده لو عقد الرجل عمره وكانت حبلة فالنكاح يفسخ، النكاح كده باطل، نقول ما يفسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، فرق بينهما، قلنا معنى الفرقة يبقى ده فسخ، فسخ النكاح، يبقى زي بالضبط كده رجل عقد النكاح على امرأة ثم استبان له بعد ذلك أنه أخته من الرضاع، يبقى بيفسخ العقد، نحتاجش لطلاق، يبقى كأن العقد لم يكن، يبقى كأن العقد لم يكن، يبقى رجل نقول نكح امرأة بلا ولي يبقى فقد شرط من شروط صحة النكاح، يبقى هذا نقول نكاح باطل، باطل يعني هو النكاح وكأن لم يكن، يبقى معنى الكلام كده كأن لم يكن. قلنا هنعامله معاملة النكاح الشبهة يتلطب عليه الأثار، لكن نقول كعقد النكاح هو عند ذلك بيكون باطل. هل محتاج لطلاق؟ لا يحتاج لطلاق، زي الإنسان لو كان في الصلاة ثم أحدث ما يحتاجش أنه لما يخرج من الصلاة وقلنا بيخرج ويقطع الصلاة عن طريق التسليم لا يحتاج، قلنا لأنه قد أبطل وبطل الوضوء، فعند ذلك إن خرج يخرج بلا تسليم، قلنا لأن في الحالة دي وضوء هذا الإنسان فقد فحيخرج من الصلاة، نقول الصلاة بطلت ابتداء. كذلك أيضا يبقى لما يكون إنسان عقد المرأة على النكاح على المرأة بلا ولي فقد شرط من شروط الصحة، فنقول هذا نكاح باطل، يتم فسخ التفريق بينهما، يتم التفريق بينهما، إن نفس القضية أيضا وفرق بينهما كأنه فسخ النكاح، يبقى فسخ النكاح. فقال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث حجة إن ثبت، إن ثبت صحة هذا الكلام لمن رأى الحمل من الفجور، يبقى هذه امرأة حبلة من الزنا، بيمنع عقد النكاح، يمنع عقد النكاح. وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمه الله النكاح جائز، وهو قول الشافعي والوطع على مذهب مكروه ولا عدة عليها، يبقى قالوا النكاح يبقى جائز، يبقى العقد ده جائز ولكن لا عدة عليها عدة. وقال ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى، يعني هنا يا ترى إيه الصداق اللي هيكون لها؟ قال فلها الصداق بما استحللت من فرجها، فبيكلم هنا يا ترى لما يتم التفريق الصداق اللي هي تستحقه هل الصداق المتفق عليه ولا هيكون مهر المثل؟ قال يشبه أن يكون مهر المثل، يشبه أن يكون مهر المثل وليس بالصداق المسمى بينهما، على أساس إن دي حدث فسخ لذلك النكاح، حدث فسخ لذلك النكاح، فعند ذلك تستحق المرأة مهر المثل. قال طبعا على بناء على رواية أنه فرق بينهما. قال ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجوز التفريق، يبقى لما فرق بينهما يبقى ده معناها النكاح باطل. يبقى نقول لما رجل عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة، نقول امرأة كده بيبقى في بعض الحالات امرأة يعني غير مدخول بها، امرأة عقد عليها النكاح ولم يدخل بها الرجل، هذا في ظاهر الحال، ولكن دخل بها سرا، بنى بها سرا. لذلك لما يكون إنسان عاقد النكاح ونقول لم يدخل بهذه المرأة، ده فيما يبدو لنا. إن طلق المرأة نقول طلاق المرأة التي لم يدخل بها الرجل يبقى لا عدة لها، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لكن في بعض الأحيان قد يبني بها سرا، فكان لابد من الاستفسار والسؤال هل بنى بها سرا أم لا، لأن طبعا رجعة بتختلف من المرأة المدخول بها غير المرأة غير المدخول بها. قلنا حتى لو كان عرفا كده هو عقد على المرأة ولم يبني بها، هذا فيما يبدو لنا، ولكن قد يكون اختلى بها وبنى بهذه المرأة سرا دون علم من الولي، فهذه امرأة مدخول بها، وبالتالي لو طلق المرأة في هذه الحالة يبقى لها عدة، يبقى كيف تكون مراجعة؟ غير لما يكون هو عقد على امرأة ولم يبني فيها، لم يبني بالمرأة، وبالتالي في الحالة دي لو طلقها يبقى لا عدة على تلك المرأة، جاز لها أن تتزوج نقول من اللحظة التي طلقت فيها، لا عدة عليها كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فبعض الأحيان كده قد تستحي البنت أن تقول أن هو بنى بها وغير ذلك، ففي حالات نجد أن هو تقدم لها رجل فعقد عليها، فالعقد ده عقد باطل لأنه عقد في عدة، يبقى نقول عليها العدة، يعني امرأة مدخول بها زي امرأة طلقت كده، مرة لما تطلق بعد البناء بعد الدخول بها يبقى لها عدة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. في فترة العدة جاز لهذا الزوج أن يراجع المرأة، جاز أن هو يراجع المرأة في هذه الفترة طالما كانت طلقة رجعية، طلقة رجعية كده. فنجد لك في بعض الأحيان لما يكون بنى بها سرا يعني قد تستحي البنت أن تقول أنه يعني دخل بها، ففي الحالة دي نقول لما يتقدم لها رجل فترة العدة لا يجوز، لا يجوز، زي رجل متزوجه وبنى بامرأتي وبعدين طلق المرأة، طبعا لها فترة عدة، ما يجوزش أن حد يتقدم عشان ينكح هذه المرأة إلا بعد انتهاء العدة وعدم رجعة الزوج لها. فنقول في بعض الأحيان يبقى لما نتيجة أن البنت تستحي أن تذكر أن هذا قد بنى بها سرا في خلسة بعيدا عن الولي، فعند ذلك نقول أن لما يتقدم الرجل ويعقد عقد النكاح ده عقد باطل، عقد باطل لأنه عقد على المرأة في عدة، عقد على المرأة في عدة. فلذلك بيبقى دايما ننتبه من أمثال هذه الأمور. فقال يبقى ده نكاح باطل حتى لو كان مظاهر النكاح انها صحيحة، ادي والله الولي وادي رضا الاطراف الى غير ذلك من الشروط، شروط صحة النكاح، ففي الظاهر الشروط مستوفية، لكن نقول لما عقد عليها في عدة الاول يبقى عند ذلك نقول هذا عقد باطل، العقد ده باطل. فكذلك ايضا كما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما يبقى لعدم صحة العقد. قال لو كان النكاح وقع صحيحا لم يجوز التفريق، لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يجب للزوج الخيار، أن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يجب للزوج الخيار، يعني بمعنى كده امرأة متزوجة هذه مرأة وقعت في هذه الفاحشة ده ما بيفسخش فيه النكاح، يعني هذا ليس من الأمور التي يفسخ بها النكاح. نقول والله لو أراد أنه ترك المرأة يبقى طلاق ما بينهم، لكن هذا يا ترى زنا المرأة المتزوجة هل ده بيفسخ النكاح؟ لا يفسخه، فلما أمر بالتفريق بينهما يبقى الظاهر فسخ النكاح، الظاهر فسخ النكاح. وبالتالي قال ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجوز التفريق، لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يجب الزوج الخيار. وقد يحتمل أن يكون الحديث إن كان له أصل يعني منسوخا، يبقى قال والله كان له أصل وكان منسوخ، لكن نقول إن هو التفريق يبقى معناه أن النكاح لم يقع صحيحا، وبالتالي قال لكن يترتب عليه حيعامل كأنه معاملة نكاح الشبهة، ونكاح الشبهة حيترتب عليه الآثار، لذلك قال لها الصداق بما استحللت من فرجها. ابن القيم رحمه الله بيعلق على هذه الرواية ويقول قد اشتملت هذه الرواية على أربعة أحكام. قال الرواية ديت اشتملت على أربعة أحكام، أول حكم الأحكام وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها، وظاهر أن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة إن لم يصح النكاح، يبقى وجوب الصداق عليه. يا ترى جبنا الكلام ده منين؟ يبقى لو ثبت هذه الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الصداق بما استحللت من فرجها، يبقى في نكاح الشبهة كده لو احنا بنقول لا يجوز أن تنكح المرأة بلا ولي، وأيما امرأة نكحت من غير ولي فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا نكاح إلا بولي. يبقى لو عقد على امرأة بلا ولي يبقى نقول نكاح هذه المرأة باطل، قلنا والله عقد عليها وبنى بها الرجل ونقول يعني أتت بأولاد لذلك الرجل، يبقى نقول الأثار كلها مترتبة، أولاد دي تنسب للرجل، ولكن نقول يفرق بينهما لعدم صحة النكاح، فبيطلق عليه ده نكاح شبهة، فبيفرق بينهما ولكن يترتب عليه الآثار، آثار ذلك الأمر لها المهر بما استحل من فرجها، بما أصاب من فرجها، وكذلك أيضا الأولاد تنسب إلى ذلك الرجل في نكاح الشبهة. هنا أيضا يقول وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذه الرواية. قال وظاهر أن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة، الوطء ده وطء شبهة، وإلا ما يصح النكاح، يبقى هذه نقول النكاح باطل، لكن بننظر بقى يبقى لكن ده نكاح شبهة، نكاح شبهة، وبالتالي بيترتب عليه الأثار، منها قلنا نسب الولد، ومنها أيضا المهر. أيضا ده الحكم الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله بناء على تلك الرواية. الحكم الثاني بطلان نكاح الحامل من الزنا، بطلان نكاح الحامل من الزنا، وقد اختلف في نكاح الزانية. يبقى نكاح الحامل من الزنا دي امرأة زنت وأصبحت حبلة، يبقى لما يجي يعقد عليها نقول لا العقد ده عقد باطل. فلو عقد دون أن يعلم، يبقى رجل عقد على امرأة دون أن يعلم أنها حبلة من الزنا، فعلى ذلك نقول العقد أساسا باطل. يبقى لما يستبين الأمر كده نقول لا ده العقد باطل، فلا بد من الفسخ. قال بطلان نكاح الحامل من الزنا، بطلان نكاح الحامل من الزنا، قلنا حتى تضع ذلك الحمل، حتى تضع ذلك الحمل. وقد اختلف في نكاح الزانية، لو كان الزانية ما كانتش حبلة هل يترى النكاح بتاعها هو صحيح ولا لا؟ قال فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أن تزوجها حتى تتوب، لا يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها، فمتى تزوجها قبل التوبة وقبل انقضاء عدتها فإن كان النكاح فاسدا. وفارق بينهما، وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة؟ على روايتين عنه كان كده المرأة لو كانت زانية، ويا ترى هل يجوز لرجل أن يتقدم للزواج من هذه المرأة؟ فالإمام أحمد رحمه الله يقول لا يجوز أن يتزوج الرجل حتى تتوب وتنقضي العدة، يبقى عدة الزنا، يبقى نقول أنه لو كانت حامل فبطلان نكاح الحامل من الزنا، لكن هو بيتكلم على في نكاح الزانية، هذه امرأة زنت يبقى في الحالة دي ولم تكن حبلة، هل يا ترى يتقدم لها رجل يتزوجها؟ قال والله يتزوج هذه الرجل هذه المرأة متى تابت، وكذلك تنقضي عدتها من الزنا، تنقضي عدتها من الزنا. قال فمتى تزوج الرجل هذه المرأة قبل التوبة قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا، نكاح فاسد. فبيرى كده عشان النكاح يصح يبقى المرأة دي تتوب من هذه المعصية وكذلك تنقضي العدة. وبعد ذلك قال يا ترى العدة كم حيضة، هل ثلاث حيضات ولا حيضة واحدة؟ على اختلاف، لكن هو كان يقول لابد من استبراء الرحم، لابد من استبراء الرحم. انه هذا كلام معمول به كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ان اشترى جارية فعند ذلك لا يطأ الجارية حتى تستبرى بحيضة، يعني الرجل لا يبيع الجارية حتى تستبرى بحيضة، وان حتى لا يكون هناك نوع من انواع اختلاط الانساب، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع اختلاط الأنساب، وكذلك صيانة لماء رجل حتى لا يختلط بماء غيره، حتى لا يختلط بماء غيره. فالإمام أحمد رحمه الله بيذكر يبقى لا يجوز عقد النكاح على المرأة الزانية إلا إن أعلنت التوبة وانقضت العدة، عدتها لو لم تكن نقول لو كانت حبلة طبعا مش هيتم النكاح إلا بعد الوضع، ولو لم تكن حبلة يبقى عند ذلك نقول لا يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها. العدة دي قال بقى حيضة أو ثلاث حيضات، يبقى ثلاث حيضات زي المرأة المطلقة، أو حيضة تستبرى كحال المرأة الجارية لما يشتريها الرجل، يبقى تستبرى بحيضة قبل أن يطأ هذه الجارية. قال ومذهب الثلاثة باقي العلماء أنه يجوز أن تزوجها قبل توبتها، والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد كما لم يوجب طريان فسخه. يبقى قال ان هو يجوز ان يتزوجها، باقي الائمه قالوا يجوز ان يتزوج المراه قبل توبتها، والزنا لا يمنع عندهم صحه العقد. قال ان الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، فان وقعت منها الزنا قالوا يجوز ان هو يعقد عليها، جاز أن يعقد حتى لو لم تعلن التوبة. قال لأن الزنا لا يمنع عندهم صحة العقد. وقال كما لم يوجب طريان فسخه، زي لو هي امرأة متزوجة وقعت في الزنا فلا يفسخ العقد بذلك، لأنه ليس من الأمور التي يفسخ بها العقد هو الزنا. فلو وقعت امرأة متزوجة في الزنا يبقى لا نقول حيفسخ العقد، ولكن نقول الزوج العالم ذلك وأراد أن يطلق مرأة فيكون التطليق، لكن ليس وقوع مرأة في الزنا هو صورة من صور أيضا التي تبيح مسألة الفسخ، لكن حيكون بها الطلاق. قال ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها، يبقى قالوا يجوز أن يتزوج قبل التوبة والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد، يبقى لكن حيتكلم على صورة أخرى وهي مسألة حيعقد عليها في العدة ولا لا يجوز. طبعا كما بيان الإمام أحمد رحمه الله بيرى جمع بين أمرين، يبقى لازم التوبة وانقضاء العدة، التوبة وانقضاء العدة. نقول باقي الأئمة قالوا يجوز أن يتزوجها حتى لو لم تتوب، حتى لو لم تتوب، يعني بيتكلم على حكم أساسا، يقول والله ده رجل ديوس ده كذا وكذا، بيتكلمش عن مسألة ده، هي هو بيتكلم على تصحيح أحكام. فالحكم يقول له هو عقد المرأة وهذه امرأة زانية، يبقى عند ذلك نقول النكاح صحيح ولا لا، بيتكلم على صحة استوفاء الشروط. فعلى ذلك قالوا حتى لو لم تعلن التوبة، لكن اختلفوا يا ترى يعقد عليها وهي في العدة ولا بعد انقضاء العدة. قال فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا، يبقى قال ان هو فترة عدة لا ما يعقدش عليها، لكن لابد ان تنقضي العدة، والعدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاث حيضات او حيضة، المهم استبراء الرحم، الغرض من الحيضة هو استبراء الرحم. قال وذهب ابو حنيفة والشافعية لانه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة، ثم اختلف فقال الشافعية يجوز العقد عليها وان كانت حاملة انه لا حرمة لهذا الحمل، وقال يوسف ابو حنيفة في احد الروايتين عنه لا يجوز العقد عليها حتى طلع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه وزرع غيره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان توطى المسبية الحامل حتى تضع، يبقى المرأة لما يكون في حروب بين المسلمين وبين الكفار فوقع في الأسر كده سبايا، يبقى نقول المرأة دايما يبقى لا تقتل لكنها عبارة عن إيه؟ سبايا، فبتوزع طبعا كغنيمة على الغازين، فوقعت هذه ملك يمين للإنسان، فلما تكون حبلة أساسا عند ذلك لا يطأ هذه المرأة، والنعرام دخلت في ملك الرجل، دخلت في ملكه، لكن لو كانت الجارية دي حبلة يبقى بينتظر حتى تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ هذه المرأة، نقول على الرغم ان هي دخلت في ملك رجل، لان هي في الحالة دي السبايا بتقسم ايضا زي الغنائم كده، هي غنيمة وبالتالي بتقسم، فنقول والله وقع في عند فلان دي اصبحت هذه من نصيبه، يبقى من نصيبه هذه الجارية، فكانت حبلة يبقى لا يطأ هذه الجارية، على الرغم دخلت في ملكه لكن هي جارية حبلة، ينتظر حتى تضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى أن توضع المسبية الحامل حتى تضع. قال مع أن حملها مملوك لا، قلنا ده الحمل ذاته اللي هتضعه ما هو تبع للأم في الحرية والرق، فيبقى الحمل اللي موجود ده هتضعه هو الولد ده هيبقى عبد عند سيده، بالإضافة أن هي المرأة دي الجارية الأمة هي أصبحت مملوكة لذلك السيد، ولكن لما كانت حبلة من غيره بينتظر حتى تضع كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالتالي مملوكة له والولد هيكون عبد له، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطأ المرأة في تلك الحالة حتى تضع، يبقى لذلك نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحامل، في بعض الروايات كده نهى عن وطء الحامل، البعض بيظن يبقى المرأة الزوجة لو كانت حامل يبقى لا تطأ الزوجة، لا ده المقصود بالسبايا، المقصود بالكلام ده السبايا، يبقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحامل حتى تضع وعن الحائل حتى تستبرى بحيضة ده بيتكلم على السبايا، بيتكلم على السبايا، يبقى لما تقع كده والله السبايا دي وقعت في الأسر، يبقى على ذلك لو أراد أنه يتخذ الملك اليمين دي فراش له يبقى بينتظر لما تستبرى بحيضة إن كانت حائل إن كانت مش حامل يعني، وإن كانت حبلة بينتظر حتى تضع الحمل، قلنا حتى لا يسقي ماءه زرع غيره كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن الحمل ده هيبقى مملوك لذلك الرجل، فالحامل من الزنا أولى ألا توطى حتى تضع، يبقى الكلام ده نقول في ملك اليمين يعني هي مملوكة له، دخلت في حوزة هذا الرجل وفي ملك الرجل، ومع ذلك يعني ممنوع أن يطأ الحامل في هذه الحالة، رغم أن هي مملوكة له والولد أيضا هيبقى مملوك لذلك يا سيد، لأن الولد تابع للأم في الحرية والرق. قال ففي الحامل من الزنا أولى، يعني الحامل من الزنا أولى ألا تطع حتى تضع، وأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ يبقى قال الكلام ده هوت، يبقى نقول يبقى لا يجوز العقد عليها حتى تضع لو كانت إيه حبلة. وقال لألا يكون الزوج قد سقى ماء زرع غيره، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المرأة التي وقعت في السبي إن كانت حاملا حتى تضع. فكذلك نقول لو ماء الزاني ده ماء غير محترم يبقى نقول على ذلك ألا حرم له يعني، نقول لكن ماء الزوج محترم فماء الزوج محترم، لأنه ده أساسا يعني غير الزنا، يبقى نقول لا حرمة له، لا حرمة له، قلنا غير محترم لأن وضع طبعا يعني هذه الماء في رحم لا يحل له غير الزوج، فيقول ماء الزوج ده ماء محترم لقيمة، يعني لقيمة لحرمة. فعلى ذلك قال كيف حيختلط هذا الماء المحترم بماء ذلك الزاني من الفجور. قال أيضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره، وكانت تضيع عن قطاع الولد عن أبيه، وكوني مملوكا له، نوعين الولد ده مش يعني نقول مملوك له لما يولد، فما بالك بقى بالمرأة الزانية مش مملوك له، وبالتالي نقول هذا أتى من فجور، فكان من باب أولى، كان من باب أولى. قال أبو حنيفة رحمه الله في رواية ثانية صح العقد عليها ولكن لا توضع حتى تضع. قال لو هو عقد عليها يبقى لو قلنا لا حرمة لذلك الحمل، لكن ورأى أنه يعقد عليها لكن لا يطأ المرأة حتى تضع، لا يطأ المرأة حتى تضع، ولكن لنا أنه أساسا لا يطأ الحامل من الزنا إلا بعد أن تضع، أو لا يعقد على الحامل من الزنا إلا بعد الوضع. وإن كانت حائل يعني غير حبلة يبقى لا يطأ هذه أو لا يعقد عليها إلا بعدما تستبرى إما بحيضة أو ثلاث حيضات كما قال وبي الإمام أحمد رحمه الله. قال أيضا الحكم الثالث وجوب الحد بالحبل، قال وجود الحد بالحبل، وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى روايتين، وحجة هؤلاء قول عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والرجم حق على من زنى الرجال والنساء إن كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، يعني ده قول عمر. يبقى قال وجوب الحد بالحبل، قال لو إحنا وجدنا يعني فتاة حبلة هل يا ترى لو كانت الأحكام بتقام الحدود بتقام هل هيقام عليها حد الزنا أم لا، هل هيقام عليها حد الزنا ولا؟ ده مذهب عمر الخطاب رضي الله عنه، قال عمر والرجم حق على من زنى الرجال والنساء، ده كلام صحيح. يبقى الزنا ده نقول حيقع سواء كانت يعني امرأة أو كان رجلا، يبقى حنقيم عليه الحد طالما كان هناك بينة أو كان اعتراف إقرار منه أو كان بينة. لكن القول اللي هو المشكل في مسألة إن هي الحمل، يبقى نقول والله الحمل ده هل علامة على زنا المرأة ولا لا؟ ده قرينة أصبحت كده، ما نقول والله هي هتأتي بالولد منين؟ هتأتي بالولد، فعلى ذلك ترى هل ظهور الحمل هيبقى ده فعلا يقام من خلال الحد أم لا؟ فذا كان مذهب عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول والرجم حق على من زنى الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، يبقى الإقرار والبينة، ورأى أيضا الحمل ده يبقى علامة على زنا تلك المرأة فيقام به الحد عليها، فيقام به الحد عليها. قال أيضا لأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة، يعني قال إن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا ده أظهر من دلالة البينة، وأن ده ممكن البينة تتواطأ على الكذب، لكن الحمل نقول من أين أتى؟ من أين أتى؟ ولكن طبعا معلوم إن من الممكن أن الرجل بيقذف ذلك الماء على ظاهر فرج المرأة فيتسرب منه شيئا من ذلك الماء ثم يكون الحبل. فده طبعا كلام ثابت إن من الممكن أساسا أن ماء الرجل يقذف على فرج المرأة من الظاهر دون علاج ويتسرب جانب من ذلك الماء إلى داخل الفرج، إلى داخل الفرج، فعند ذلك ممكن يحدث منه الحبل، ممكن يحدث منه الحبل. فبالتالي طبعا الحدود بتضرب بالشبهات، الحدود بتضرب بالشبهات، ونقول الطب أثبت ذلك الكلام، يعني الطب يثبت ذلك الكلام. وبالتالي حتى بنجد أن الأطباء يمنعون البنت أن تلبس ملبس أخيها، قلنا مخافة أن يكون عليه ذلك الماء، فعلى ذلك ممكن يتسرب منه شيء إلى داخل الفرج فيكون منه الحبل. فلذلك يبقى الحمل ده يعني هو قرينة، لكن نقول الحدود بتضرب بالشبهات، الحدود دايما بتضرب بالشبهات، فنقول ليست هي علامة ظاهرة أو أمارة ظاهرة على الزنا، لكن ممكن يحدث ذلك الزنا دون يعني أن يكون هناك علاج. قلنا بالضبط ده زي مسألة لو نقول اشتممنا رائحة خمر صادرة من في إنسان، هل يقام عليه حد الخمر أم لا؟ عند الإمام مالك رحمه الله يرى أن دي علامة على شرب ذلك الإنسان للخمر، يبقى لو صدر رائحة الخمر من فيه نقول أن دي علامة على شرب هذا الإنسان للخمر، وبالتالي يقيم الحد على هذا الأساس، يقيم الحد على هذا الأساس. لكن نقول أن هو العلماء لا يقيمون الحد على دي، هتبقى شبهة. من الممكن هو إنسان نقول اختلط عليه الماء بالخمر فأراد يعني نقول أصيب بالعطش، أراد أن يشرب فلما رفع الزجاجة أو الكوب إلى فيه فعلى ذلك نقول عند ذلك علم أنها خمر فتفل ذلك الشيء ولم يدخل شيء في جوفه، فيش حاجة دخلت في جوفه، فلا نقيم الحد عند ذلك إلا بالبينة أو الاعتراف. أما نقول القرينة كده هتبقى نقول هي هتبقى عبارة عن شبهة، الحدود دايما تدرأ بالشبهات، حدود تدرى دايما بالشبهات. قال وبالتالي ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا قال أظهر من دلالة البين، لكن كما بينا أيضا ممكن يحدث ذلك الزنا في غفلة من ذلك الأمر، وبالتالي بوجوب الحد بالحبل. قلنا لو ثبت هذه رواية لا أقيم عليها الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجلدها أو فاجلدوها فحدوها. ثم ذكر أيضا الحكم الرابع إرقاق ولد الزنا، يبقى ولد الزنا يقع في الرق، ده ظاهر الرواية، ولكن كما كان التوجيه كما قال الإمام الخطابي رحمه الله قال لا أعلم أحد من العلماء اختلف أن ولد الزنا حر إن كان من حرة، ولكن يبقى الكلام ده يبقى لما توجيهه إن ثبت الخبر أنها أوصى به خير رب اصطناع وتربية واقتناء لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه. لكن يا ترى رقاق ولد الزنا، قال من الممكن يكون ده لعله كان في أول الإسلام، لعله كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك الكلام، ولكن نقول إن هو ده كما وجه كلام الإمام الخطابي رحمه الله قال لعل ده كان في أول الإسلام حين كان الرق بيثبت على الحر المدين ثم نسخ، وقيل إن هذا مجاز والمراد به استخدامه. قال يبقى ده زي العبد، يبقى زي العبد المراد به مش هيقع في الرق على الحقيقة ولكن ده مجاز، حاله كحال العبد يقوم بخدمة ذلك السيد، وكذلك هل الولد يقوم بخدمة ذلك الرجل هنتفع بخدمته. قلنا لأنه يعني ذلك الولد لم يرى إلا ذلك الرجل الذي أحسن إليه وقام بتربيته. هذا ما ذكر ابن قيم رحمه الله من تعليقات على هذه الرواية وهذه الأحكام الأربعة كما ذكرها بناء على تلك الرواية. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في القسم بين النساء، قال باب في القسم بين النساء. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، بيتكلم على مسألة العدل في القسم، العدل في القسم. وبالتالي لو مال، لو كان عنده زوجتين ومال إلى إحدى الزوجتين فأتى وشقه مائل يوم القيامة. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. الولد الناتج من وطئ السبايا هل ينسب إلى أبيه برغم أنه عبد لسيده؟ يبقى هينسب إلى أمه، هينسب إلى أمه، يبقى ده ابن فلانة، يعني ابن فلانة واقع في الرق، خلاص واقع في الرق فينسب إلى أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وكيف يكون هذا الأمر؟ إزاي لا يبع أحدكم على بيع أخيه؟ نقول إن هو إنسان بيشتري سلعة، اشترى سلعة، فيأتي بائع آخر ويقول لهذا المشتري يعني رد ذلك المبيع وأنا أعطيك ذلك الشيء بأرخص من ذلك الثمن، أرخص من ذلك الثمن. يبقى يجي المشتري كده، يبقى ده بيبيع على بيع أخيه، يبقى نقول إن هو البائع ده بيبيع الإنسان ونقول اتفق، وبعد كده بيجي إنسان آخر يقول والله رد هذا المبيع وأنا هعطيك السلعة دي بأرخص من ذلك الشيء، بأرخص من ذلك الشيء، يبقى ده بيع على بيع، يبقى ده بيع على. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلنا لأن ده ينشأ من خلال العداوة، تنشأ من خلاله العداوة، يبقى في عداوة أساسا وبغضاء، والإسلام طبعا بيدفع الناس أن يحافظوا على الأخوة الإيمانية، فلا مجال أبدا للفرقة أو الاختلاف أو الشحناء أو تصدع ذلك البناء، بناء الأخوة الإيمانية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، لا تدابروا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا يابع بعضكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ذكر كده ان احنا يبقى لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى دي كلها قوادح في الأخوة الإيمانية، قوادح في الأخوة الإيمانية. وبالتالي بهذه صورة من الصور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب رجل على خطبة أخيه ولا يسم بعضكم على سوم أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك من الناس من يقول أن المطرب فلان بيغني في حب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الدف، فهذا ليس حرام؟ يعني مش هنعلق على المطربين، احنا مش هنعلق عليهم، يعني ما هو يعني نقوله زي الممثلات تطلع بدور كده طارة العفيفة وتطلع في دور تاني كذا وكذا. المطرب ده لو ده بيكلف في حب النبي صلى الله عليه وسلم معنى كده ان هو نرفع شأنه، هو ما تعداش ان هو فاسق من الفساق. يعني هل عندما أحذركم من شخص يعتبر ذلك غيبة؟ على حسب الأمر، حسب الأمر. يبقى نقول على حسب ذلك الشيء، إنسان مثلا معلوم بالفجور وبالتالي تقدم لخدمة امرأة، هو معلوم بالفجور ومظهر لذلك الشيء ولم يتب منه، يبقى ممكن نحذره، نعم الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما يكونش ده باب إحنا من خلاله نقول الله الدين النصيحة وبالتالي يبقى ده مجالس غيبة للناس، إن كان هناك ضرورة يعني لذلك الأمر. يبقى ده رجل نقول يعني لا غيبة لفاسق، يعني لا غيبة لفاسق، ده رجل أساسا يعني يعرم بالفجور وهو ظاهر لذلك الأمر، يعني مظهر لذلك الأمر، لم يعرف له توبة، لم يعرف له توبة، فإن تقدم امرأة عفيفة عند ذلك ننصح هؤلاء الدين النصيحة، قلنا لأنه أساسا لا غيبة لفاسق هو مظهر ذلك الأمر، غير لما يكون والله هذا الإنسان على فسق ثم تاب يا رب سبحانه وتعالى وحسن التوبة ذلك الإنسان، فعلى ذلك لا نتكلم بماضي، لا نتكلم بماضي، نستر عليه. لكن لما لم يكن هو بيستر على نفسه ومظهر لذلك الأمر، يبقى ما فيش حرج ان احنا نحذر يعني هذا الإنسان، وان خاصة هو يتعامل معه ولا يعلم من حاله ولا يدري من حاله، لكن نخلي بالنا ان ده باب عشان ما عصي الله الا بالتأويل، يمكن يبقى باب كده احنا ايه يعني الهوى يعني يتشرب ذلك الشيء ويظن ان هو مش في غيبة وهي تبقى غيبة. خلي بالنا في اضيق الحدود الكلام ده ان كان هناك مصلحة شرعية. وماذا افعل ان شعرت ان الشخص الذي امامي يغتاب شخصا اخر؟ ننكر عليه، هننكر عليه، يعني هو لم يستحي من معصية الرب، انا استحي من طاعة الرب، يعني هو لم يستحي. لما يكون انسان بيقول له ده فلان كذا كذا، هو استحى ان يعصي الرب؟ ما استحاش. طب انا استحي اطيع الرب سبحانه وتعالى امر معروف ونهى عن منكر؟ يبقى رد غيبه الاخرين يكون ازاي؟ عن طريق يبقى الكلام، تذكره، يعني تذكره، حاول اتقي الله، انت بتغتابه وربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر ان لا يدخل الجنه قتات، يبقى احنا نذكره بالكلام ده، هو نذكره. يبقى طلع هو لم يستحي من فعل المعصيه، يبقى انا لا استحي ابدا من اظهار الطاعه، والامر معروف ونهى عن المنكر. ما الأمر عفوا نعم منكر هيكون إزاي؟ إن لم يكن هو برد أمثال هذه الأمور، يبقى نقول على ذلك لما يغتاب إحنا حنذكره وننبهه إلى ذلك الأمر، وطبعا ده رد غيبة الآخرين. ما حكم بيع مستحضرات التجميل؟ والله الحكم للغالب، غالب استعمال الناس، نقول والله لو إحنا هنبيعها لامرأة تستعملها لزوجها في بيتها يبقى نقول فبيع ونعمت، لكن هو غالب الاستعمال ان هم ادوات التجميل دي، نقول والله مش عارف هستعملها كده، لا نقول لك لا، الحال كده الحكم للغالب، غالب استعمال الناس ايه؟ غالب استعمال النساء ليها خارج البيوت، خارج البيوت. فعلى ذلك تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يبقى نقول كمستحضر تجميل نقول والله ده شيء حلال اهو، ما فيهوش اساسا مواد يعني مخالفه للشريعه، فده شيء حلال، لكن بعد ذلك الاستعمال استعماله فين؟ يبقى بيستعمل غير الاستعمال نقول في يعني مضار التبرج، يبقى نبعد عن ذلك الأمر. الحكم دائما للغالب، الحكم دائما للغالب. أنا لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي القاعدة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كنش أنت سبب ييسر على الناس المعصية، كنش سبب الأسباب الذي ييسر على الناس المعصية. هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح بعدم التعدد للزوج؟ البعض اعتبر هذا الشرط، يعني اعتبر هذا الشرط، وإحنا هنتكلم بعد ذلك إذن الله سبحانه وتعالى عن الشروط في الزواج. يعني الشروط هل يعتبر شرط هيعتبر ولا لا؟ يبقى هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النكاح بعدم التعدد للزوج؟ يبقى بعض العلماء اعتبر ده شرط وصح هذا الشرط، وجانب العلماء لم يصحح هذا الشرط. كالإمام الشافعي رحمه الله لا يصحح ذلك الشرط، قال لأنها أرادت إبطال حكم أحكام الرب سبحانه وتعالى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فليس المرأة التدخل في ذلك الأمر، وهذا بيعتبر شرط باطل، بيعتبر عند الإمام الشافعي رحمه الله شرط باطل. والبعض اعتبر الشرط ده شرط صحيح بناء على الروايات التي ترد بعد ذلك. فهو نقول يا ترى هيبقى ده شرط صحيح ولا لا؟ هو ده بس اختلاف العلماء فيه، لكن عند البعض اعتبر ان ده شرط ايضا، يعني لابد من الوفاء بذلك الشرط، لابد الوفاء بالشرط عند جانب علماء وجانب اخر قال هذا شرط باطل ساقط. يعني ما حكم الشرع في مأذون عقد الاثنين بدون ولي لأنهم أخبروه أنهم أخطأوا سويا؟ يعني إحنا لا نكاح إلا بولي، بقى لا نكاح إلا بولي، فإحنا بنتكلم على الأحكام الشرعية لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وبالتالي نقول إن الخطأ ده يعني ما يسوقش لأنه هو يعقد بلا ولي، يعقد بلا ولي. كان هو عايز يتزوجها يتقدم إلى ولي تلك البنت ثم يتزوج، يعقد عقد النكاح عليها. وايه المانع ان الولي يعني هو يذهب الى الولي ويطلب يعني يد هذه البنت؟ يعني ايه اللي يمنع؟ فعلى ذلك مش الخطأ معناه انه ممكن يتزوج من غير ولي، لا، الزواج لا يكون الا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا رواية معقل بن يسار ونزلت فيه الآية كما بينا قبل ذلك. هل الزوجة تسافر بدون محرم إن كانت مضطرة لذلك؟ مثل الزوجة تريد أن تسافر لأمها لكي تستطيع أن يوصلها أو أن يأتي يأخذها. نفس الكلام منطبق على العمرة والحج، أن تسافر بدون محرم تكون في جماعة النساء. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر مرأة بلا محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر مرأة بلا محرم في حج أو في عمرة أو في غير ذلك. يبقى الأصل كده أن احنا يعني نطبق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل الزوجة أن تسافر دون محرم إن كانت مضطرة؟ ما الضرورة دي مختلفة، الضرورة دي مختلفة. يعني نقول امرأة تزوجت مثلا في مكان ما بعيد عن بلدتها، مات الزوج، مات الزوج ولم يكن هناك من يأتي بهذه المرأة، يبقى لما تسافر ده سفر ضرورة بالنسبة لها، ما فيش لها محرم أساسا، مش وجود لها محرم. امرأة مثلا مسافرة إلى بلدة من البلدان، يعني بلدة من البلدان العربية، وكانت هي وزوجها، زوجها توفي، فعند ذلك مين اللي هيذهب هناك ويأتي بها؟ يبقى نقول والله في الحالة دي حالة الضرورة، هذه حالة ضرورة، لأن طبعا الأمر بيسقط بالعجز وعدم المقدرة. يبقى نقول واجد ده هيسقط بالعجز وعدم المقدرة، فهي غير مقدور في حقها الآن تأتي به يعني محرم يأتي بها إلى هنا، فده يبقى حالة من الحالات. لكن نقول مثلا الزوجة تريد أن تسافر أمها ولكن تستطيع زوجها أن يوصلها أو يأتي أخوها فيأخذها، نقول لا، تنتظر، يعني مش حالة ضرورة، دي مش حالة ضرورة، زوجها يوصلها أو عمها أو خالها أو إن هو يأتي أخ من إخواتها ويوصلوه إلى ذلك المكان. وطبعا حتى في العمرة والحج كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد الأمر على الإيمان بالله واليوم الآخر أن المرأة لا تسافر بلا محرم، أن تسافر المرأة بلا محرم، ممنوع أن تسافر بلا محرم حتى لو كان في الحج والعمرة. وجانب العلماء اعتبروا ان ده ايضا من شروط الاستطاعة. يبقى الاستطاعة لما نيجي نتكلم كده ونذكر كده شروط الحج هنجد فيها الاستطاعة، قالوا الاستطاعة ايضا هي توافر ذلك المحرم بالنسبة للمرأة. اما ان هي تسافر بمجموعة من النساء نقول يعني دائما العلماء يقول النساء الثقات، النساء الثقات اخذوها طبعا من سفر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر الخطاب للحج، غير سودة بنت زمعة رضي الله عنها لم تسافر، سافروا مع عثمان بن عفان، وبالتالي دي نساء ثقات، اخذوها من نساء ثقات بهذه الصوره. لكن نقول فين النساء الثقات اللي هي يتمثلن كامهات المؤمنين؟ فعلى ذلك نقول يعني نساء اللي احنا نقوله مجموعه النساء، لكن هتجد غيبه ونميمه وأشياء كثيرة جدا طبعا مخالفة للشرف. على ذلك يبقى المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاجش إلى أي تأويل. ما حكم الشرع في امرأة بينتهي حيضتها بعد 4 أيام ثم تجف يوم كامل، ثم في اليوم الخامس تأتي لها نقطة صغيرة على لا تغتسل ولا تصلي اليوم كله، وفي اليوم السادس كذلك نقطة واحدة اليوم كله، هل الأخت تصلي بعد اليوم الرابع أم تمنع عن الصلاة 6 أيام؟ هي جالها جف يوم كامل، هي نقوله بترى الطهر إزاي؟ الطهر بتاعها، هل الطهر بتاعها بيكون بخروج إفرازات بيضاء غير مدممة ولا بالجفوف؟ يعني بينقطع كده الدماء ويخرجش منها إفرازات، بس هي بتعرف انتهاء الحيض بالجفاف بالجفوف يعني، يعني في نفس حاجة. وفي طبعا غالب النساء بينزل طبعا منها إفرازات، فالإفرازات لما بتنزل بيضاء غير مدممة يبقى دي علامة على الطهر، علامة على الطهر. الطهر يعرف بأمرين، إما بنزول إلى القصة البيضاء اللي هي إفرازات كده بيضاء غير مدممة يبقى ده طهرة المرأة كده. في كنا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، كنا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا كما تقول المعطية رضي الله عنها وارضاها. فكذلك الأمر، يبقى لو كانت هي بتعرف بالإفرازات البيضاء غير مدممة نزلت يبقى على ذلك لا عبرة ولا ننظر إلى ما نزل بعد ذلك من الدماء، هنعتبر ده يعني دماء فاسد. وإن كانت تعرف بالجفوف فثم تجف يوما كاملا، يبقى تجف يوم كامل، فطبعا اليوم الكامل لما جفت يبقى دي علامة على الطهر. فعند ذلك نقول تأتي لها نقطة صغيرة، نقطة صغيرة نقول والله يعني المرأة لو كانت مزوجة قلنا عشان تقطع الأمر، لو كانت مزوجة بتاخد قطنة تحشي بها الفرج كده وتخرجها، لو دخل فيها خرج منها يعني شيء مدمم يبقى معنى كده ان لسه على جدار الرحم ما زالت الدماء موجودة لكن حبست قليلا، لو خرجت يعني نقول ليس فيها شيء يبقى على ذلك نقول ان ايه، ان هذه المرأة انقطع الحيض. والنقطة التي تأتي بعد كده يبقى نقول لا عبرة لها، لا عبرة، ولكن هي لا تترك الصلاة، تتركش الصلاة، ولكن نقول من باب الاحتياط، من باب الاحتياط ان هي لما تجد النقطة هي نقول ان هي تغتسل لها، تغتسل من باب الاحتياط يعني، لكن ليس من باب الوجوب، من باب الاحتياط. ولكن نقول ان هي طالما جف يوم كامل يبقى خلاص الحيض انقطع او ظهرت القصة البيضاء، ولكن من باب الاحتياط ظهرت نقطة يبقى نقول والله تغتسل بعد ذلك. لكن كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيئا كما بعد الطهر شيئا كما قالت ام عطية رضي الله عنها، فهي تصلي بعد اليوم الرابع، تصلي بعد اليوم الرابع. بعض الأقارب يأخذون الفائدة من التعامل مع البنوك يأكلون بها الشوال، أنا أصل رحمي فيقدموا لي الطعام والشراب والهدايا، فما حكم ذلك مع حكم البنوك الإسلامية؟ هو يعني بنقوله لو هو كان حاطين حاجة في البنك وبياخدوا لها فائدة فهم عندهم مال، مال حلال، والمال حلال أكثر من المال اللي هو بتاع الفائدة، يبقى كانوا حاطين. إحنا ننصحهم بين لهم إن ده ريبة وده كذا وده كذا، لكن لما يختلط المال، اختلاط المال، فالمال المختلط يبقى الحكم لأغلبه، فإن كان أغلب المال ده هو الحلال فعند ذلك نقول هذا يبقى نعمله مال حلال بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لنا لأن غالب المال هو الحلال، غير أنه يأخذون الفائدة، ما الفائدة مش مكتوب عليها أن ده جري الربا، لكن هو حتى لو قال أنا بسحب الفوائد نقول إحنا هنعتبره من مال الحلال، نعتبره من مال الحلال، فممكن نطعم عنده نعم، لكن إحنا ننبهه، وإن كان عدم الإطعام عنده يبقى في زجر ليه عشان هذا الأمر، ممكن نزجره وناكلش ولا نشرب عنده، زجر له، زجر لذلك الأمر. وقلنا عشان لا يشتبه عليه الأمر يقول لك والله فلما بياكل عنده عارف إن أنا باخد بالربا يبقى نبين له المسألة، يبقى هنتكلم في المسألة ونبين له المسألة. والأولى يبقى في حالة ديت عدم الأكل، لو كان هو هياخد أكلنا عنده أو شربنا عنده يبقى ذريعا هو يتكلم لو كان حراما ما كان أكل فلان أو فلان، يبقى على ذلك إن احنا ننتبه لذلك الأمر ونقول على حسب ما نرى فيها المصلحة، ولكن نقول إن هو طالما عنده مال حلال والمال حلال أكثر من المال حرام يبقى عند ذلك نتعامل معه، تعامل معه، لكن لابد إن احنا نبين له قلنا خوفا على الدين النصيحة ونساش أبدا. ساعات الواحد يستحي عشان ده قريب وده عمي أو ده خالي وده أكبر مني وإزاي هنصحه، لا ينصحه بصورة كده فيها رفق فيها كذا، إذا كان في كتيب إذا كان في شريط، يعني ممكن إحنا بأي صورة من الصور يعني نفكر إزاي يكون المدخل إلي، كان المدخل إلي. المهر يقول ان هو هو للمرأة، ان اخذ الولي هذا المهر لتجهيز ابنته، ما الحال ان ما الحال ان هي كانت تعلم بالحكم، هل توضح لوليها ام الامر؟ ما هو الغالب البعض لما بيجي مثلا بيعقد، هيعقد على فتاة ويتقدم لفتاة، بيتفق على المهر، يقول المهر كذا، المهر اللي بيدفع ده مش هو مهر تحلة اليد، لكن جرى العرف ان المهر اللي بيدفع ده العرف كده، جرى المهر المال اللي بيدفعه الزوج عشان التجهيز، يبقى نقوله وإلا لو كان تحلة اليد ده موضوع تاني، تحلة اليد مش هيدفع له 10,000 جنيه 15,000 جنيه 20,000 جنيه، ده مش هو دي تحلة اليد، لكن هو اساسا تحلة اليد يبقى ده مهر بيدفعه له مقابل هو اساسا بيكون التجهيز، ده الشرع كده. لكن جرى العرف ان الرجل بيدفع مهر ويتفقوا كده، لا انا عايز 15,000 جنيه، بيقولش 15,000 جنيه عشان تبقى البنت وانت جاهز كده، لا هو بياخد دي من اجل التجهيز والزوج بيدفع الامر ده للتجهيز، فالعرف اهو، فالعرف بيعتبر في كده، العرف يعتبر، يبقى هو الرجل الاب او الولي بيفاصل في المساله والزوج ايضا بيتكلم في المساله، اساس المال اللي هيدفعه يبقى عشان هم هيجهزوا بيه، هيجهزوا، فده عرف قائم، والبنت عارفه ان المهر اللي هيدفع ده عشان يجهزوا لها بيه، فيبقى ده عرف، عرف بيصير بيه، بيصير بيه، فيبقى عرف نقول ان هو اساسا لو سرنا بيه يعني مفيش حرج، مفيش حرج بذلك، لكن هو اصلا المهر ده صداق بيدفع للبنت تحلة اليد، وان حتى تخلي بينها وبين زوجها كي يستمتع بها، كي يستمتع بها، فنقول المهور ما يبقاش غالية، وفي نفس الوقت التجهيزات ايضا تكون احنا هنصدر عن الدنيا، يعني احنا هنفوت الدنيا، الدنيا هتفوت مننا، فنقعدش احنا والله حياتنا كلها تبقى نكربسها عشان نجيب كذا وكذا وكذا، زي ما بيقول الانسان بعد كده بيترك كل ده وبيمشي، فنقول لا نسعى لتيسير المهر. وطبعا هنا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم البركة دايما، او كما قال العلماء البركة دايما في يسر وسهولة ذلك المهر، في يسر وسهولة ذلك المهر وسهولة النكاح، لكن نقول ان اللي مش اللي بيدفع كمهر ده نقول ده تحلة اليد، ده بيدفع عشان التجهيز، وقلنا ده أساس الاتفاق بيكون على كده. إذا دخلت جمعية ب20,000 جنيه مدة سنتين، قلت جمعية في الأول، هل علي زكاة؟ إذا مر علي سنة أنا صرفت هذا كل المبلغ، هل علي زكاة؟ يعني هو بالنسبة للجمعيات يعني مش بقبض المال، هو قبض مثلا 20,000 جنيه، لكن هو ماله الحقيقي منه دي إيه؟ الباقي يعتبر زي القرض كده. يبقى لو احنا مثلا 20 نفر قال كل شهر يدفعه 1000 جنيه مثلا، يبقى نقول ودفع 1000 جنيه، 1000 جنيه الاولى هي بتاعته 1000 جنيه، اما باقي المال بيعتبر زي القرض، فلان ده اقرضه ب 1000 فلان ده اقرضه فدي قروض، فاحنا نقول والله عشان نحسب نقوله هل بلغ النصاب ولا لا، النصاب بيبقى بلغ نقوله على حسب المبلغ اللي هو دفعه، قلنا ممكن بيكون هيقبض مثلا الخامس او السادس، ففي مبلغ دفعه، المبلغ اللي دفعه ده مبلغ يستحق، ده ملكه، فالمبلغ لو وصل للنصاب يبقى بعد الحول بيخرج، بعد الحول، لكن مش كل المال اللي قبضه، لان المال جزء مش بتاعه، يعني المال مش بتاعه، يقول له مثلا 18,000 جنيه مش بتوعه، فيبقى والله ال 2000 بس دول بتوعه، 2000 ده بلغ النصاب، لو حال عليه الحول يبقى هنشوف والله المال بتاعه بعد ما يحول الحول كده، المال اللي معاه ونخرج المال اللي مملوك له اساسا، مش المال اللي هو مدين بيه، لا المال اللي مملوكه، هو لو اخذ المال ده كله وصرفه يبقى خلاص، يبقى لو صرف المال ده كله يبقى ليس هناك عليه شيء، لو صرف المال ده كله ليس عليه شيء. موجود جيل جديد من الملتزمين الحمد لله، ولكنهم على غير علم او درايه ببعض اداب طلع العلم، نرجو توضيح اهم هذه الاداب التي يجب ان يتحلى بها طلع العلم. يعني ان شاء الله تعالى يعني نحاول ان احنا يعني نتكلم عليها يعني تباعا، نحاول ان احنا ان شاء الله تعالى نتكلم عليها تباعا، لان فعلا هي من الاهميه بمكان، الاهميه بمكان، لان العلم هو الخشيه، العلم هو الخشيه، والعلم دايما احنا نقول بنتعلم عشان نطبق، فتطبيق طبعا هنا اداب طالب العلم، فالمفترض ان احنا اساسا دي يعني اداب اخلاقيات موجوده داخل الانسان، اخلاقيات موجوده فعلا داخل ونتعامل من خلالها. العلم ده مش عبارة عن ان اقول معلومات هيقوم الانسان بتخزينها وبالتالي هو وقت اللزوم هنطلع المخزون ده، لا احنا بنتعلم عشان نطبق، يعني لما نيجي نتعلم مسألة نتعلم مسألة عشان نطبق، عشان يبقى خلقي على بناء على ما تعلمناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تعلمنا من كتاب الرب سبحانه وتعالى. وده التطبيقات. ولذلك بينا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى مقت من يفصل بين القول والعمل. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبالتالي قلنا قول المسلم يصدق العمل، ظاهر المسلم أيضا ما هو إلا صدى لبطنه، يبقى الظاهر بتاعك المفروض ده صدى للباطن، وقولك يصدق عن طريق العمل. لذلك الحسن البصري رحمه الله كما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا التشهي، ولكن ما وقر في القلب صدق العمل. يبقى في تلازم كده بين القول والعمل، تلازم بين الظاهر والباطن، ده حل المسلم. والأمر ده آكد في حق طالب العلم. طبعا احنا بنطلب العلم الشرعي، مش بنطلب انا معلومة جافة معلومة نظرية، لأن المعلومات اللي احنا متعلمها بتبقى نقول خلق عندنا، كما بينا لما نتكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الإحسان على كل شيء. يبقى اول خلق انا حاسع عليه ان اكون من المحسنين. ازاي الكلام دوت؟ يبقى انا اشوف بقى الخطوات عشان اصل فعلا يكون الخلق ده خلق نقول مزروع داخل الانسان، مش انا اعرف معالمه. انا عارف المعلومة وعارف معالمها وبالتالي قمنا بتخزين معلومة في الذاكرة، لكن نقول لا، ده المطلوب ان انا امارس بقى الممارسات الإيمانية، ممارسات الإيمانية. فطالب العلم نقول لابد فعلا ان نتعلم الاداب. هي اداب طالب العلم او اداب المسلم بصفة عامة، هي اداب تقتصر. نقول والله طالب العلم ما يغتابش، ما هو برضك المسلم ما يغتابش، لكن ده اكد في حق طالب العلم. لكن مش هقول والله في اداب لطالب العلم واداب لباقي المسلمين، لا، دي اداب المسلمين بصفة عامة. أداب نتأدب كما تأدبت الصحابة رضي الله عنهم. المصادر اللي تأدبت منه هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. دايما ساعات احنا بنتكلم على التربية نقول والله في نقص تربية، لا، ما فيش نقص تربية. المفترض كده ان الحديث منهجي، الآية منهجي، منهج في حياتي. يبقى انا اساسا بحولها الى منهج ومارس من خلال الممارسات الإيمانية دهية. لكن احنا فصلنا ما بين العلم والعمل، ودايما كده اقتضاء العلم العمل، لكن احنا فصلنا. فأصبح دلوقتي نهم الإنسان أن أنا أتعلم المسائل، أتعلم التوحيد وأتعلم كذا، بنتعلمه في معزل من التطبيق. نقول لا، يبقى افتح كده يعني النوافذ، نافذة العلم ونافذة العمل. يبقى في نافذة العمل لازم تكون ملازمة لنافذة التعلم. أتعلم مسألة على طول نحطها كده اللجنة التنفيذية الداخلية بتاعت الإنسان، يبقى كأن في لجنة تنفيذية كده تقوم بالتنفيذ مباشرة، تقوم بالتنفيذ. مش يبقى نهمي كله في العلم فقط، علم وعمل، لازم يكون التلازم بين العلم وعمل. وإحنا بنقرأ القرآن، نقرأ السنة، نعلم ذلك الأمر، نعلم هذا الأمر. وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كانت المبادرة والمسابقة بين الصحابة في السرعة في تطبيق وتنفيذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تعلموه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. إذا فرق بين الرجل والمرأة وذلك عدم وجود الولي، هل في هذه الحالة تعتبر طلقة؟ لا، تعتبرش طلقة أساسا، لكن ده فسخ عقد، لأنه يقول عقد باطل فيتم الفسخ فيه. زي ما احنا قلنا إنسان بيصلي ونقض وضوء هذا الإنسان، يخرج من الصلاة، يبقى يخرج من الصلاة، هيسلم ويخرج، يقول لا، ما خلاص صلاته نقضت الصلاة، لأنه نقض الوضوء فنقض الصلاة، هنا العقد باطل. فيبقى نقول على أي صفة بقى هيتم الطلاق؟ الطلاق ده ما يتمش إلا لحل رابطة، النكاح ده عقد رابطة والطلاق حل رابطة. فنقول عشان نحل الرابطة لازم يكون الرابطة صحيحة. طب الرابطة مش صحيحة، يبقى على ذلك نقول إيه؟ هنحل إيه؟ فيبقى ده فسخ وليس بطلاق، فرقة وليس بطلاق، فلا تحتسب إنها أساسا تطليق. وهل يمكن للرجل أن يعيد الزواج بولي؟ آه طبعا يعيده بولي، هيعيد الزواج ده بولي. ولكن طبعا لما نفرق ما بين، يبقى رجل تزوج امرأة بلا ولي وبنى بهذه المرأة، وبالتالي نقول الله يترتب عليه أثار، يبقى هذه المهر لها بما أصاب من فرجها، والأولاد تنسب إلى الرجل لأن نكاح شبهة. عند بقى تصحيح العقد بيتم التفريق ما بينهم لغاية لما تنقضي عدة هذه المرأة. قلنا الإمام أحمد رحمه الله بيرى أن المرأة يبقى بتنقضي عدتها، إما لو كان حمل بالوضع، وإما إن كان حائل يعني غير حبلة فبيبقى بالحيض، إما ثلاث حيضات أو حيضة. فكذلك أيضا لما يجي فرق بين الزوجين يبقى نقول والله يعني حتى تستبرأ بحيضة إن كانت، أو بثلاث حيضات على قول آخر رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، أو لو كانت حبلة لغاية لما تطع وبعد الوضع يتم العقد، أو بعد انتهاء مدة العدة إن لم تكن يعني حامل يبقى بعد كده بيتم العقد. لكن مش بيفرق ويتم العقد على طول، لا، بعد انتهاء يعني العدة سواء كانت بحيضة أو ثلاث حيضات، يعني على اختلاف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: أرجو النصيحة في ينبغي كلام فيه في خطبة الجمعة اليوم، ورأيك في تعليق الخطبة على حال الناس مع كأس إفريقيا مما يخالف الإسلام في ذلك وغير ذلك من المعاني. يعني لما يعني نيجي ننصح الناس يعني نقول وكأن الناس في غيبوبة، يعني الناس في غيبوبة، ما يبقاش أسلوب الزجر والتوبيخ. يعني احنا ساعات كده الإنسان لما يجي يعلق بيعلق بأسلوب الزجر والتوبيخ، يعني لا، يعني دايما كده نقول العاصي جاهل فبيحتاج إلى الرفق، الرفق في التعليم، رفق في التعليم. نقول على ذلك يا أنت كأنك أنت بتسبح خلف ضد الطيار، ده نقول ده يعني نقول ده أصبح الناس كأنهم في غيبوبة، فمحتاجين إلى نوع من أنواع الإفاقة. ما يحتاجش الإنسان إلى نوع من أنواع الزجر والتوبيخ، باش أنا قاعد قدامك كده وأنت بتخطب وعمال أنت تسفه في الناس، اللي جالك من المصلين ما تسفهش فيه، تسفهش فيه، لو كان في شيء خطأ حول الاتجاه، يعني بين كده اهتمامة المسلم، بين ازاي ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دايما بيقيم الامور ويقيم الافعال، والمطلوب من المسلم ان هو يعيد ترتيب الاولويات ويقيم الافعال. لو استقبلت من امر استدبرت لم اسق الهدي، يبقى نقول ان كل ده تقييمات، فاحنا برضك نقيم الوقت والعمر، وان الله تبارك وتعالى يحاسب الانسان، ونعمتان مغموم فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. نتكلم بالاسلوب ده، ان هو الاسلوب يدخل للقلب ودون ان يكون نوع من انواع التوبيخ او التقريع للناس. يبقى التقريع ما نتكلمش كده نقول من برج عالي كده بصوره من صور الاستعلاء، لكن انت فعلا من قلبك عندك شفق على الناس، يبقى تتكلم بالصوره التي يستقبل بها الناس الكلام، لان غرضي اساسا ان الناس تستجيب. فعلى ذلك يبقى نقول، لكن ده اصبحت غيبوبه، قلنا ده الحال الموجود عند الناس، هنقول والله دي سفاهه دي كذا كذا، لكن لما نيجي نتكلم بصوره النصح، غرضي اننا الكلام ده يصل، وغرض ان الناس فعلا تقلع عن هذه العادات السيئه. فلكن كل مظاهر الحياه هي سايره بهذه الصوره. يبقى دايما نعلمه يعني المسلم ومكانه المسلم عند رب سبحانه وتعالى، وما المطلوب من المسلم، وان الله تعالى خلق العبد لماذا خلقنا، وان وقت ده اساسا انا احاسب عليه. والعصر، يعني لما نيجي نقول والعصر، اقسم الله عز وجل بالوقت والعصر، ان الانسان في خسر. خلي بالنا احنا كلنا هنقول احنا في خسر، الا اللي هو يعني ينقلع من هذه القاعده، الاستثناء قلنا لازم تحقق المقاومات دي. فنتكلم على هذه الاصول، نتكلم على اصول ندي له قواعد، بحيث القواعد دي مش هتبقى على كره القدم فقط، على تقييم الانسان لعمره ولحياته، نقول له ان ده راس مالك اللي انت هتحاسب عليه عند ربك سبحانه وتعالى، فيا ترى ماذا قدمت لحياتك؟ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. هل من الممكن ان احنا نصل للدرجه دي، ان انا عند الموت هقول يا ليتني قدمت حياتي؟ طب احنا في سعه وعافيه، يعني نقول احنا في سعه وعافيه، فلتعمل لمثل ذلك اليوم، لمثل ذلك فليعمل العاملون كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.